الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الرواية الأخرى قالت: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى قال: فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى يقول. وفي الرواية الأخرى لم يذكر عبد الوهاب وسفيان لم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. قال النووي رحمه الله: باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر لمن أفطر بعذر كمرض وسفر وحيض ونحو ذلك. قولها الشغل برسول الله أو من رسول الله، يقول: أي يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعني بالشغل وبقولها في الحديث الثاني فما تقدر على أن تقضيه، أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن، وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه، وهذا من الأدب، يعني أن لا تستأذنه بل تنتظر مثلا أن يكون صائما فتصوم معه، لأنه إذا كان صائما لم يكن له حاجة بها. وغالبا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان كان صومه كله إلا قليلا، فكنا لا يحتاجن إلى الاستئذان. يقول: وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة السابق في صحيح مسلم في كتاب الزكاة، وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه. ومذهب مالك أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي للآية الكريمة، قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. أطلق أيام، عدة بعدد ما أفطر أي من رمضان، أيام أخر، فعدة من أيام أخر، فهذا الإطلاق يقتضي أنها أي أيام أخر، لا يلزم أن تكون بعده مباشرة. يقول: ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي، لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت. هذا فيه اختلاف بين العلماء، وكثير من السلف أفتى بأن من أخره عن رمضان الذي يليه فهو آثم ويلزمه مع كل يوم فدية، لفتاوى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا أن الحسن يقول لا يلزم الفدية. يقول: وقال داود: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال، لأنه يقول بأن الأمر على الفور مطلقا. وهذا فيه نظر خصوصا مع حديث عائشة هذا. يقول وحديث عائشة هذا يرد عليه. قال الجمهور ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى، يعني دون أن ينوي أن يفعله لأنه عازم على الترك، الذي يعزم على ترك الواجب آثم. وقيل لا يشترط العزم. قال وأجمع أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه عن كل يوم مد من طعام، هذا إن كان تمكن من القضاء فلم يقضي. فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه. هذا فيه نظر والله أعلى وأعلم، وليس هذا بمحل الإجماع المتقدم الذي ذكره، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه إذا اتصل عذره فيطعم عنه عن كل يوم طعام مسكين والله أعلم. فهذا كالذي كان معذورا في رمضان بعذر لا يرجى برؤه، فالأظهر أنه على أنه في ماله إطعام، وإن صام عنه أحد أوليائه أجزأ دون الإطعام. يقول ومن أراد قضاء صوم من رمضان ندب مرتما متواليا، فلو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور، بمعنى أن ينوي مثلا اليوم الذي في آخر رمضان قبل اليوم الذي في أول رمضان، هو أفطر مثلا أول وثاني وثالث رمضان وآخر رمضان آخر يوم، فإذا بدأ مثلا بأن يقضي اليوم 30 قبل اليوم الأول والثاني والثالث أجزأ ذلك والله أعلم. مفرقا يعني ليس متتابعا، أو أفطر 3 أيام متتابعة، هل يلزم أن يصومها متتابعة؟ لا يلزم، بل يمكن أن يفرقها، لأن الإطلاق في الآية فعدة من أيام أخر ظاهره جواز كل ذلك، والآية مطلقة ليست تحتاج إلى بيان، بالإضافة إلى أن الأحاديث تدل على ما دلت عليه الآية الكريمة، يعني حديث عائشة هذا من تأخير عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إلى شعبان. وقد يقال ليس هذا الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم يستغرق كل الأيام، فدل ذلك على أن ما ذكرته عائشة من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في الأغلب، وهذا يؤكد جواز التأخير ولو لم تكن معذورة، لأن الحديث يقول لا تقدر أو لا تستطيع، فقد يحتج به داود ويقول هذا لعدم القدرة. نقول أن الواحدة منهن كانت يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من 9 وعائشة يأتيها يومين، ولكن قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن لا يقسم بين نسائه والله أعلى وأعلم، لكن الأحاديث تدل أنه كان يقسم، فهذا يدل على جواز التأخير والله أعلى وأعلم، حتى لو كان لا يلزمه القسم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وأنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يقسم، فدل ذلك على أنهن كان يؤخرن في الغالب لشغلهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون لغير ذلك. يقول لو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور، لأن اسم الصوم يقع على الجميع، وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر يجب تتابعه كما يجب الأداء. الصحيح أن الله قال فعدة من أيام أخر، أي أيام أخر؟ متفرقة أو متتابعة، على الترتيب في القضاء أو على غير الترتيب، كل ذلك يجزئ والله أعلى وأعلم.

فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما. والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما، هذا هو الصحيح، لأن الحديث أطلق صام عنه وليه، فأي ولي أجزأ. وقيل المراد الوارث وقيل العصبة، والصحيح الأول. ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح، يعني عنده وجه آخر بصحة ذلك، والصحيح صحة ذلك، أو نقول الأصح جوازه وليس كما رجح، لأن وهب ثواب الأعمال إلى الأموات دلت الأدلة على جواز دون تقيد بدرجة القرابة. فمسألة الأجنبي لا حد للقرابة المذكورة، وهناك قرابة ولو من بعيد بين كل الناس، والله أعلى وأعلم. ثم إن وهب ثواب الأعمال لا يمنع منه، فإذا جاز من الولي البعيد جاز من غيره. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه؟ لأن الغالب الأعم أن الولي هو الذي يبحث عن قضاء ديون الميت وعن أداء ما عليه، فهذا خرج مخرج الغالب، فلا يفهم منه أن غير الولي لا يصح، والله أعلم. قال ولا يجب على الولي الصوم عنه لكن يستحب، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وممن قال به من السلف طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث أحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان. ايوه فريضه. الشيخ رضوان بيقول دلوقتي هو قضاء رمضان ده فريضه ولا تطوع؟ فريضه. طب يقول لي ماخره، فقلت له انت دلوقتي العصر فريضه ولا لا؟ فريضه. طب ماخره ليه؟ قال حصل لي لسه وقته. فقلنا كذلك يبقى قضاء رمضان لسه ايه؟ لسه وقته. قال بعد ان ذكر استحباب الصيام عن الولي، استحباب صيام الولي عن الميت وجواز ذلك في رمضان وغيره، نذر أو قضاء أو عن رمضان، يقول هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وممن قال به من السلف طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث أحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره، يعني دون رمضان والكفارات مثلا والقضاء لا يجوزون في رمضان. والصحيح من مات وعليه صيام، نكرة في سياق الشرط، من مات وعليه صيام، هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم أي صيام؟ لم يبين. إذن كل صيام، لأن النكرة في سياق الشرط من صياغ العموم، ويدل عليه أنه أن المرأة قالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك عن فريضة عن نذر أو عن فريضة رمضان أو كفارة أو غير ذلك، وإنما قالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قد يقول المخالفون قد وردت الروايات فيها لأن أمي ماتت عليها صوم نذر، في بعض الروايات قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها، نقول هذا في بعض الطرق، وإلا ففي الرواية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال، فهي واقعة أخرى. فابن عباس ذكر مرة واقعة الرجل وذكر واقعة المرأة. فإن ثبت في المرأة أنها قالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر وكانت القصة واحدة لأن تعدد الأوصاف يدل على تعدد القصة، مرة رجلا ومرة امرأة، فدل ذلك على تعدد الواقعة، وإذا انصحت في مرة لم تصح لفظة نذر في كل المرات، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في بعض المرات على الأقل. وكما ذكرنا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهو كما ذكرنا مستفاد العموم من من مات عليه صيام صام عنه وليه، العموم مستفاد من كلمة صيام، فقول الشافعية هو الراجح في هذه المسألة. أما من يخصونه بالنذر فنقول فما الفرق بين النذر وبين غيره، وكلاهما دين، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلة، حتى ولو ثبت أنها كانت كان عليها صوم نذر فهل يمنع ذلك من قياس غيره عليه من الصيام؟ فالعبادة البدنية إذا صح أداؤها عن الميت في النذر صح عن صح في غيره. يقول وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك أبو حنيفة، قال القاضي عياد وغيره وقول جمهور العلماء، وتأول الحديث على أنه يطعم عنه وليه، هذا تأويل ضعيف بل باطل، وده الصحيح تأويل باطل. يقول من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعرز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أطعم عنه وليه حتى يعبر بالصيام عن الإطعام؟ يقول وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها؟ قال القاضي وأصحابنا وأجمعوا على أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة، وهذا الذي نقتصر به على موضع الإجماع، لا يصلي عنه فريضة قد فاتت ولو من نوم أو نسيان، لهذا الإجماع. يقول وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، يعني إنسان مريض مرض الموت أو مرض مزمن هل يجوز أن يصوم عنه أبناؤه؟ لا يجوز أن يصوم، إنما الصوم عن الميت، وإنما الخلاف في الميت والله أعلم. قول ابن عباس أن السائل رجل وفي رواية امرأة وفي رواية صوم شهر وفي رواية صوم شهرين فلا تعرض بينهما، فسأل تارة رجل وتارة امرأة وتارة عن شهر وتارة عن شهرين. وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرنا، وجواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة، كل حاجة لكلام الرجل للمرأة بالمعروف دون خضوع بالقول جاز أن يسمع صوتها، ولو كان صوتها عورة مطلقا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتكلم بحضور الجالسين حضور الرجال، أو أمرها أن تخلو به في مع نساء مثلا لكي يسمع صوتها وجوابها. والصحيح أن ذلك ليس بلازم، فالله عز وجل لم ينهى المرأة عن الكلام في حضرة الرجال مطلقا، وإنما قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، فجاز الكلام بالشرطين بعدم الخضوع بالقول وبالمعروف، بأن يكون الكلام بالمعروف وهو قدر الحاجة فلا يزيد على قدر الحاجة، وكل أجنبي مع أجنبية كذلك على قدر الحاجة، الحاجة من معاملة من بيع شراء شركة استفتاء افتاء سماع حديث، يعني كالنساء التي يحدثن بالأحاديث، وليس كل من يسمع منهن كان من المحارم، فعائشة رضي الله عنها من أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعامة نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد روينا الأحاديث، وكونهن أمهات المؤمنين لا يعني أنهن أنهن محارم لرجال الأمة وأن رجال الأمة محارم لهن، وإنما هن أمهات المؤمنين في الحرمة حرمة الزواج والمنزلة، وليس أنهن محارم أو رجال الأمة محارم لهن. وقد روت النساء الأحاديث عبر العصور كلها، فدل ذلك على جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة كما ذكر. قال وصحة القياس لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. أرأيت لو كان على أمك دين أتقضينه أو أكنت قاضيته أو أيجزي أو أيؤدي أن تقضي عنها ونحو ذلك. هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم القياس المعروف عندهم، يرد الأصل المختلف فيه الذي يسأل عنه المستفتي، يعني ليس مختلفا ولكن اشتبه على السائل، إلى يرد المسألة المختلف فيها أو التي اشتبهت على السائل إلى الأصل المتفق عنده، المتفق عليه عنده وهو يعلمه، ليبين له وجه الدلالة من الإجابة. ففيه استعمال القياس واستعمال العموم. فدين الله أحق بالقضاء، هذا عام، ولكن القياس يقويه. يقول: وفيه قضاء الدين عن الميت وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف. وهذا يقتضي أنه من صام عنه غير وليه أجزأ، لأنه إذا قضى عنه دينه، وهذا هو الأصل الذي قاس عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. فما الذي يمنع من تعدية الأمر إلى الصيام في كل الأحكام؟ فإذا كان إذا قضى عنه غير وليه الدين فلا أن يجزي الصيام من غير الولي كذلك كما ذكرنا. لو قال دين فلان عندي سقط عن الميت وأصبح هو المديون، دين فلان علي، لو قال بعد موت الميت دين فلان علي أصبح هو المديون. يقول: وفيه دليل لمن يقول إذا مات وعليه دين لله تعالى، مثل كفارة مثلا مالية أو إطعام، أو عليه مثلا زكاة قد تأخرت لعذر أو لغير عذر فهي دين لله تعالى. يقول: إذا مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمي وضاق ماله قدم دين الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. في المسألة ثلاثة أقوال: للشافعي أصحها تقديم دين الله تعالى لما ذكرناه، الثاني تقديم دين الآدمي لأنه مبني على الشح والمضايقة، والثالث هما سواء فيقسم بينهما. ظاهر حديث فدين الله أحق بالقضاء يعني أحق بإجزاء القضاء، والله أعلم، أحق بأن، لأن السؤال كان يؤدي عنه إذا صمت أو نحو ذلك، فالأقرب والله أعلى وأعلم أن ذلك معناه أحق في الإجزاء، والله أعلم. وحقوق الآدم، حقوق الله عز وجل المالية مردها إلى الآدميين، فقد سمى الله الزكاة حقا معلوما، قال: حق معلوم للسائل والمحروم، فمردها إلى الآدميين. فالأقرب عندي والله أعلم القول الثالث أنه يقسم بينهما. والحديث كما ذكرنا محمول على معنى أحق بإجزاء القضاء، أما إذا ضاق الأمر فهي مسألة أخرى تؤخذ من الأدلة الأخرى. وكما ذكرنا كل الحقوق المالية من هذا الباب مردها إلى آدمي. فقول من يقول أن تقديم دين الآدمي لأنه مبني على الشح والمضايقة، فهؤلاء أيضا آدميون، حق الله عز وجل مصرفه إلى آدميين، إلى الفقراء والمساكين ونحو ذلك، فهؤلاء يؤدى إليهم هذا الحق من حقوق الله عز وجل. قال: وفيه أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا وبالسائل إليه حاجة أو يترتب عليه مصلحة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قاس على دين الآدمي تنبيها على وجه الدليل. والصحيح أنه يستحب مطلقا أن ينبه على وجه الدليل، لأنه أثبت في نفس المستفتي وأنفع لغيره ممن قد يرويه عنه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ورب حامل فقه غير فقيه، فكم استفاد العلماء من مثل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفتي إذا ذكر وجه الدليل في المسألة سواء كان مختصرا أو مطنبا واضحا أو غير واضح، قد ينتفع به السائل وقد ينتفع به غيره، فلا يلزم أن يكون السائل فقط هو المحتاج، لكن كلمة أو يترتب عليه مصلحة فيها توسعة، فهذا والمصلحة حاصلة بلا شك من ذكر الدليل. فذكر المفتي الدليل أفضل وأثبت في نفس المستفتي وغيره، والله أعلم. وأما مسألة وجوب ذلك كما قد يقول به بعض المعاصرين من أن المفتي لابد أن يذكر الدليل، فهذا فيه نظر والله أعلم، لأن هناك من الأدلة ما لا يقدر كل أحد على فهمها، وهناك أشياء قد تتعارض والجمع بينها قد يطول، فلا يحصل الغرض من الاستفتاء إذا ذكر له وجه استدلاله، كما أنه قد يختلط عليه الأمر إذا ذكر وجوه الأدلة المتعارضة وطرق الجمع بينها في النهاية والترجيح الذي رآه، فهذا كله يدل على عدم لزوم ذلك. والصحيح أن المفتي إذا قال للمستفتي أن الشرع حكمه كذا، أن حكم الشرع كذا، كان ذلك في حقه بمنزلة الدليل، فكأنه ترجم له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان أن يذكر له الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو إن كان الدليل قرآنا ذكر الآية مباشرة، هذا أنفع، لكن وجوب ذلك يحتاج إلى دليل ملزم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو يسأله عن الذكر أو عن معناه، فالذكر يطلق على اللفظ ويطلق على المعنى، وكلاهما ذكر، فإذا عبر له بلسانه لكي يكون أيسر عليه في الفهم جاز ذلك للمفتي والله أعلم. فإذا قال له حكم الشرع كذا كان بمنزلة الدليل في حقه والله أعلم. لذلك الناس في هذا على يعني طرق مختلفة، فمنهم من يلزم المفتي في كل ما يجيب به بذكر الدليل، ومنهم من يفرط بل يغلو فيقول أن المفتي لا ينبغي أن يذكر الدليل، وإذا سأل المستفتي عن الدليل أوسعوه تأنيبا وتعنيفا وتسفيها لعقله، وما أدراك ما الدليل، وما دخلك أنت بالدليل، وكأن من المحرمات أن يسأل الشخص عن الدليل أو أن يعرف نصوص الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس، مع أن ذلك هو الذي يشرح الصدر ويوسع الفهم ويخرج الإنسان عن دائرة الجهل. ولا شك أنه أفضل من التقليد المجرد الذي يكتفي فيه المستفتي بأن العالم قد قال له إن حكم الشرع كذا، فإنه إذا علم الدليل الذي هو دليل عند كل أهل العلم من نص آية أو حديث أو إجماع أو قياس جلي واضح يفهمه وأمثاله، كان أنفع بلا شك وكان أصلح له. فالذي يغالي فينكر على الناس السؤال عن الدليل وينكر على المفتي إذا ذكر الدليل، فهو قد غلا في مذهبه وتعصب له. وكذلك من يوجب على الناس على المفتين ذكر الأدلة وعلى المستفتين معرفتها، ولا يكتفي في حقهم بأن يسألوا عن حكم الشرع، هذا قد غلا والله أعلم. وأما سؤال المستفتي عن مذهب فلان فالصحيح أنه يعني أن ذلك ليس هو المأمور به، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومعلوم أنه يسألهم عن الذكر لا يسألهم عن رأي فلان، إلا أنه إذا كان لا يثق باجتهاد المفتي وبأمانته وورعه وعلمه، فعند ذلك يريد أن يعرف منه النقل وهو يثق بنقله عن العلماء المجتهدين الورعين الصالحين للإفتاء، فيكون عنده ذلك أوثق في الفتوى والله أعلم. فلو سأله من هذا الباب جاز والله أعلم وأعلم، لكن الأصل أن يستفتي العالم الورع طالما وجد، ولا يجزي أن يستفتي المقلد في ولود العالم الورع، ولا يلزم الأعلم الأورع، ولكن يجب أن يستفتي عالما ورعا، فإذا وجده لم يجز أن يستفتي مقلدا يفتيه عن مذاهب من تقدم دون معرفة، فربما كان ذلك يختلف عن الواقع، أو هناك افتراق وعذر يمنع تطبيق أقوال العلماء المتقدمين على صورة المسألة، كما أنه كما ذكرنا مأمور بأنه يسأل عن الذكر. قال هو ما ينفعش يستقر واحد مشاكل فيه، هو الصحيح انه هو لو وجد من يثق فيه من اهل العلم والورع يلزمه ان يأخذ، واما اذا لم يجد فهذه حالة ضرورة، وهو سؤال المقلد، استفتاء المقلد، استفتاء عن مذهب فلان من الائمة، انما هو حالة اضطرار وليس حالة اختيار، وهذا اذا لم يجد عالما ورعا فيقول انه يستفتيه ويسأله عن مذهب أهل العلم المتقدمين في ذلك. يقول: وفيه أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه وتصرف فيه، لأنها قالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. يقول: بخلاف ما إذا أراد شراءه فإنه يكره لحديث فرس عمر رضي الله عنه، بل ظاهره التحريم، حديث عمر ظاهره تحريم أن يشتري الإنسان صدقته بعينها أو هبته، لأن الحديث قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، وقال: لا تعد في صدقتك، فسمى المشتري لها عائدا في صدقته وهبته. فإذا ملكه شيئا على سبيل الهبة أو الصدقة لم يجز له أن يشتريها. قد ذكرنا من قبل مسألة لا تحل الصدقة، حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر منهم رجل اشتراها بماله، وذكرنا وجه الجمع، فهل يتذكره أحد؟ حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما تحل به الصدقة لغني ورجل اشتراها بماله، ها؟ إن لم تكن عين الصدقة قصد أو لم يقصد، إن لم تكن يعني عين الصدقة التي تصدق بها، رجل غني آخر اشتراها، رجل غني آخر اشترى الصدقة التي تصدق بها على هذا الفقير، ليست صدقته هو، اشتراها غني غيره، يبقى الحديث عمر في المنع من أن يشتري صدقته هو، رجل اشتراها بمال عام وهذا خاص فيقضى بالخاص على العام، بمعنى إن عين صدقتك أنت وعين هبتك أنت لا تأخذها، يجوز أن يبيعها لأغيرك، يجوز أن يتصرف فيها هذا الفقير لمن شاء، يبيع ببيع أو شراء أو غير ذلك أو انتفاع أو هبة، فالهدية يجوز أن تهدى والهبة يجوز أن توهب، الصدقة يجوز أن يهبها ويهدي منها كما كانت تفعل بريرة، فكانت تهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعائشة، فيأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الهبة ويقول هي لها صدقة ولنا هبة ولنا هدية ولنا هدية. يأخذ زكاة الفطر ويبيعوها، إذا كان محتاجا فليفعل، يأخذ رز ويبيعه من زكاة الفطر، يعني الإخوة يشددون في ذلك، يقولوا لو لقوه بيبيع الزكاة بتاعته تبقى مصيبة، لكن الأمر قد تملكها ووقعت كزكاة فيجوز أن يبيعها ولو لغني، لكن غير الذي تصدق بها، غير الذي زكى بها. يقول: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة، لأنه قالت إنها لم تحج قط أفحج عنها؟ قال: حجي عنها. يقول أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميؤوس من برئه، يعني قياسا عليه، وهذا مستفاد من أحاديث أخر، وهذا الحديث يقاس عليه فيها، أعني الحج عن العاجز الميؤوس من برئه. قد ذكرنا أنه قد اتفقوا على أنه لا يصوم عن عاجز ميؤوس من برئه، أليس كذلك؟ لا يصوم ولا يصلي عن حي أبدا، وإنما يصام عن الميت ويطعم عن الميت. وأما بالنسبة للحج فجائز لحديث إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يثبت على الراحلة، فقال: حجي عن أبيك. فهذا يدل على جواز الحج عن المعضوب، عن الميؤوس من برئه الذي لا يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام لعجزه ومرضه. يقول: اعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم المالكي يعني لهذا الحديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب، عشان مرة ذكر رجلا مرة ذكر امرأة، ومرة ذكر شهرا مرة ذكر شهرين. يقول: وهذا عذر باطل وليس في الحديث اضطراب، وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق، إن هو هذه وقائع مختلفة، ولو كان فالاضطراب غير قادح، ترجح رواية شهر لكثرة الرواة فيها، لأن الرواة الذين ذكروا شهرا أكثر من الذين ذكروا شهرين، فلا مانع من الترجيح، إنما الاضطراب القادح في الحديث هو الاضطراب الذي لا يمكن معه الترجيح. ثم التفريق بين الرجل والمرأة لا وجه له، حتى على أي حال رجل كان امرأة، لو شك الراوي فقال أتته رجل أتته امرأة أو أتاه رجل، شك تصريحا وليست وقائع مختلفة، لم يكن ذلك قادحا في الحكم، لأن الوصف هنا غير مؤثر، والله أعلم. وكذا صوم شهر أو شهرين، إذا جاز في شهر جاز في شهرين، فهذا كما ذكر عذر باطل، ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه. لا، احنا في فرق بين ان احنا بنقول يستحب للولي ان يصوم قضاء رمضان، وبين ان هذا واجب على الميت. ان لم يفعل الولي لابد وان يطعم من تركة الميت. الولي الذي الميت الذي مات وعليه قضاء رمضان او غيره وترك تركة، يجب على الورثة ان لم يصوم عنه او يحج عنه تطوعا ان يخرج من ماله الاطعام الواجب والحج الواجب، لان الله عز وجل انما اعطاهم المواريث قال: من بعد وصية يوصى بها او دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان دين الله حق بالقضاء. فلذلك نقول ان هذا الامر لا بد ان يخرج من التركة، الحج الواجب ان لم يحجوا عنه بانفسهم من مالهم اخرجوا من يحج عنه واخرجوا نفقة هذا الحج، وكذا اخرجوا الاطعام ان ارادوا ان يتطوعوا بالصيام وبالحج صح ذلك، فهو تطوع من جهتهم هم وليس من جهة ان هذا تطوع عن الميت، بل هذا واجب عن الميت ويلزمهم، ويأثمون اذا لم يخرجوا من مال الميت ما يلزم وقسموا التركة، يبقى اخذوا المال بالباطل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال: إذا علم أن هذا الفقير يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها، هل يجوز إعطاؤه زكاة الفطر مالا؟ لا يجوز ذلك عند جماهير أهل العلم، بل لابد أن يعطيها طعاما ثم بعد ذلك يفعل الفقير ما يريد. حديث إن الله عليه الصلاة والسلام حديث إن الله يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وعرفنا أن الله قد يسامح في حقه ويقتص للعباد من بعضهم يوم القيامة، هل يكون هذا دليل على البدء بقضاء دين الآدمي؟ قد ذكرنا أن حق الله عز وجل ما رده إلى آدميين، والله أعلم. فالأقرب عندي أن يقسم بينهما على قدر رؤوس الأموال في الدين، يعني ينظر كم عليه من حقوق لله عز وجل وكم حقوق للآدميين المباشرة من ديون وغير ذلك، فتقسم التركة بينهما. يقول: لماذا يقول بعض أهل الفتوى في نهاية كل فتوى والله أعلى وأعلم؟ نسبة العلم إلى الله عز وجل والعلو له سبحانه وتعالى، وهو في هذا المقام مقصود به علو الشأن، أمر مشروع للعالم أن يقوله تنبيها على احتمال خطئه في اجتهاده وعلى احتمال تقصيره في طلب في الاجتهاد أو نحو ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سئلوا عما لا يعلمون يقولون الله ورسوله أعلم، فإذا قال الإنسان الله أعلم لم يكن يعني لم يكن ذلك بخروج عن طريقة السلف. وقولهم هذا هو الراجح إن شاء الله، وهذا لنوع تردد وعدم جزم، وإنما يرجو الله أن يكون هذا هو الراجح. معنى: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. هذا الأمر في حق العالم أن وكذا طالب العلم المميز الذي يكون عنده بصيرة في الأدلة، حتى وإن خالفه غيره فعليه أن يعمل بما وثق في قلبه. وأما بالنسبة للعامي فإنما يستفتي قلبه في الأوثق عنده من أهل العلم، فعليه أيضا أمر، وهو أن يكون ليس متبعا للهوى في الترجيح بين فتاوى العلماء إذا اختلفوا عليه، وفي أيهم وبين أين يعني يختار أيهم للاستفتاء، فإنما يستفتي قلبه في ذلك والله أعلم، في ثقته في علمه ورائه. فمن يعلم عنه نقص العلم أو نقص الورع لم يستفته والله أعلم. هذا ليس بحديث، من قال لا والله من قال لا الله أعلم فقد أفتى، فهذا ليس بحديث، وهو لم يفتي، ولكن مقصود من قال ذلك أنه قد خرج عن إثم كتمان العلم، وطالما أنه لا يعلم وقال الله أعلم فليس عليه حرج. وليس معنى نعم يقول أيضا الله ورسوله أعلم، لا مانع من أن يقول ذلك ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الدين. بنقول في مسائل الدين، في مسائل الدين، أما مسائل الدنيا ومسائل الأمور الغيبية التي وقعت فلا يقال الله ورسوله أعلم، إنما يقال الله أعلم. بعض الإخوة ينقل الفتوى من شيخ ما باسمه إلى شيخ آخر يعارض به كلامه، إن كان من باب ضرب كلام العلماء بعضهم ببعض لإظهار التناقض والاختلاف فهي نية سيئة خبيثة، وإن كان لأن الأمر اشتبه عليه فيريد أن يعرف، فالأدب أن يقول قد قال بعض أهل العلم بكذا فما وجه الجمع، أفتاني البعض بكذا فما وجه الجمع، فليس هذا بممتنع إذا كان غرضه أن يصل إلى الحق في هذا المقام، ولكن لا يسمي له لعل ذلك أن يكون فيه وقيعة بين العالمين. البعض قد يستفتي شيخا في مسألة ولا يعجبه قوله فيها فيستفتي شيخا آخر، فما صحة ما فعل؟ إن كان الذي يستفتيه ثانيا هو أعلم وأورع جاز له ذلك بلا شك، وليس لعدم إعجابه بالفتوى الأولى، وإنما لعله لم يطمئن إليها فسأل الأعلم الأورع، وهذا لا حرج عليه فيه. وأما إذا كان في نفسه أنه دونه في العلم والورع لا ينفعه أن يستفتيه، لأنه ولو أفتاه بخلاف المفتي الأول فيلزمه أن يتبع الأعلم الأورع، فعند ذلك لا فائدة من السؤال في تلك الحال، والله أعلم. إن كان ذلك في يعني في درجة واحدة عنده، وإن كان هذا أمرا عسيرا أن يظن بالناس التساوي بنفس القدر تماما، لكن على أي الأحوال يمكن أن يسأل ويرجح من بكثرة المفتين، والله أعلم. بمعنى أنه إذا أفتاه جمع من أهل العلم بمسألة في مسألة، وأفتاه واحد فقط في مسألة أخرى، والكل عنده بمنزلة واحدة، جاز أن يرجح بالكثرة في مثل هذا المقام، ولكن لا يرجح بالهوى، لا يرجح بما يعجبه أو بالتشهي أنه يأخذ ما يريد، يقول هذا أسهل علي أن أخذت فتوى عالم في المسألة، فلا بد له من مرجح. قلنا العامي يقلد الأوثق في نفسه، الأوثق هو من جانب العلم والورع، والورع بمعنى التقوى والخوف من الله و يعني السلوك الشخصي في الإنسان الذي يكون ملتزما فيه بما يعلم، والعلم معلوم. فإذا كان يقلد الأوثق في نفسه عنده المفتين بمنزلة واحدة، صح أن يرجح بالأكثرية، والله أعلم. التمذهب جائز وليس بلازم وليس بمحرم، وإن وجد في زمنه من يثق في علمه ورع أكثر ممن انتسب إلى مذهبه، لزمه الأخذ بالأعلم الأورع إذا اختلفوا عليه، عليه الصلاة والبركات. قلت أن العبادة البدنية طالما يمكن أدائها عن الميت صحت، معنى الكلام يعني هل يجوز أداء الصلاة عن الميت؟ قد ذكرنا الإجماع أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة، أما النافلة فالظاهر والله أعلى وأعلم صحة ذلك. من لم يفرط في القضاء حتى مات، هل صيام وليه عنه على الوجوب أم الاستحباب؟ على الاستحباب. وأما وجوب الفدية فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه تبين أن مرضه لم يكن يشفى منه، فحكمه حكم العاجز كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة في وجوب إخراج الطعام. هل يجوز إخراج الطعام طعام الكفارة غير الأرز والقمح وأي شيء مأكول آخر؟ الصحيح جواز ذلك حتى يطعم المساكين ويشبعهم كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه، ولكن الأحوط وقول الجمهور أنه لابد أن يخرج القدر المحدد، مد أو مدان أو مدين كما ذكرنا في المرة السابقة، لكن الصحيح جواز أن يطعمهم حتى يشبعهم. صوم التطوع عن الميت، نعم يصح ذلك إذا جازت الفريضة، فبالأولى جواز التطوع. وكذا وهب ثواب القرآن للميت، الصحيح جوازه على اختلاف مشهور بين العلماء. قد ذكرنا أن الحج فيه تلبية وهو عبادة قولية، حين يقول لبيك عن فلان تقع عنه، وفيه الطواف وهو عبادة بدنية سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وفيه ركعتي سنة الطواف وفيها قراءة قرآن، فإذا صح ذلك عن الميت صح جواز وصح وهب ثواب قراءة القرآن للأموات، على خلاف مشهور لكن قول الجمهور الجواز. هل يجوز الاعتمار والحج عن الحي لحديث لبيك عن شبرمة لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم حي أم ميت؟ نقول يجوز الحج عن الحي المعضوب العاجز للحديث الذي ذكرنا، إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فهذا في من عجز عن أن يصل إلى البيت الحرام، ولا نزاع بين العلماء أنه لا يجزئ أن يحج عن قادر ببدنه حتى ولو كان عجزه بسبب نقص المال، فإنه لا يحج ولا يعتمر عنه باتفاق أهل العلم فيما أعلم. وأما ما ذكرت من حديث شبرمة لم يستفصل فهو يدل على ما ذكرنا بشرط القيد الذي ذكرنا، وهو أنه إذا كان حيا لا يقدر، لأنه لا يؤخذ الحكم من حديث واحد، فقد قيدت السنة بالحديث أنه لا يقدر أن يثبت على الراحلة، هذا الحديث قيد ما قد يتوهم من عموم الحي على الأحياء من حديث شبرمة، بل الذي يظهر أن الصحابة كانوا يشكون في صحة الحج عن الحي المعضوب، فلذلك أفتاهم بجوازه، العاجز عن الحي عن الوصول إلى البيت والعاجز عن الثبت عن الراحلة. أما أنه يقال أنه كان عندهم أن يحج عن الحي القادر فليس هذا بصحيح، حتى يظن أنه يشمله عدم استفصال، عموم عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عن شبرمة أحي أم ميت، لأنهم ما كانوا يحجون عن الأحياء القادرين. قلت أن الحلف بغير الله لا ينعقد وليس فيه كفارة، ما حكم يمين الطلاق الذي يقصد منه التهديد؟ هو بمنزلة النذر لا بمنزلة القسم بغير الله، لا هو يقول عليه الطلاق لا يفعلن كذا، أي يلزمني الطلاق، مثل أن يقول علي أن أحج، علي أن أصوم، علي أن أصلي، علي كذا، علي كذا بمنزلة الإلزام بالعبادة على سبيل النذر، وهذا إن لم يفعله كفر عن يمينه، خصوصا أنها ليست بعبادة، الطلاق هنا ليس بعبادة، فيلزم نفسه بما ليس بواجب في الشرع، وكذا لو حرم على نفسه ما ليس بمحرم في الشرع، يقصد الحث أو المنع، مثل أن يقال طعامكم حرام علي إن لم تفعلوا كذا، فهذا لا يحرم عليه طعامه لأن الله لم يحرم طعامهم لأن الله لم يحرمه عليه، وكذا في تحريم امرأته، ولكنها يمين يكفرها كما قال ابن عباس رضي الله عنهم، فهذا بمنزلة النذر ليس بمنزلة القسم بغير الله، من هنا وجبت الكفارة عليه السلام وبركاته. إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما وافق يوم فطره يوم خميس أو يوم اثنين أو يوما من الأيام الثلاثة البيض ماذا يفعل؟ من يصوم يوما ويفطر يوما لا يلتفت إلى الأيام الأخرى، وإنما يصوم يوم ويفطر يوما هو أفضل الصيام مطلقا دون نظر إلى غيره والله أعلم. فإن أفطر بعض الأيام إن أنصر بعض الأيام أفطر مثلها إن أراد والله أعلم، كما كان يفطر عبد الله بن عمرو ويصوم مكانها، فهذا إن صام مكان إن صام أياما أخر أفطر مكانها، ويكون يوما ويكون صيام يوم وإفطار يوم، لكن الأفضل أن يصوم يوما ويفطر يوما دون التفات إلى غيرها. ماتت جدته عن 18 يوما مضت من رمضان، منها 3 أيام قبل موتها في غيبوبة، الصحيح أن التي دخلت فيها في غيبوبة ليس عليها تكليف أصلا، ليست بمنزلة المريض لأنها غاب عقلها، فهي بمنزلة المجنون، لا يصوم أحد عن المجنون ولا يطعم عنه لأنه غير مكلف، ففي فالتي كانت في غيبوبة ليس عليها صيام ولا إطعام. رجل عاقد قال لزوجتي لا تصومي يوم الاثنين فصامت قائلة إنك الآن ليس لك حكم على زوجتك، الحديث إنما قال لا تصوم رأى وزوجها شاهد، وهو هنا ليس بشاهد لأن المقصود أن تكون في بيته، وهو يمكن أن يغيب عن منزل أبيها، يمكن أن لا يأذن له، فلها أن تصوم والله أعلم وأعلم، وليس له أن يستمتع بها في منزل أبيها قبل ما أن يدخل أبيه في منزل الزوجية، وإنما الامتناع من أجل الاستمتاع من أجل حقه، وهو هنا لم يدخل يعني لم يدخل بها، إن أراد أن يدخل بها في يوم صومها يعني بمعنى أن يأخذها إلى منزل الزوجية متى عزم على الدخول فليفعل، لكن قبل ذلك لا يلزمه ذلك، لأنه كما ذكرنا إنما يزورهم في بيتهم بإذنهم، ولهم أن يمنعوه الدخول أصلا، فلا يعلم أصائمة هي أم مفطرة أم ماذا شأنها. عارف مش عارف أنا الإخوة اللي عايزين تحكموا في من غير ما يعملوا حاجة ولا نفقة ولا سكنة وعمال يدي أوامر في حديث نهى لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هم حملتوه على كراهة إفراده بالصوم. احنا قلنا أولا إن له مخصصات، له مخصصات، فإذا قلنا مخصص متصل اللي هو ما افترض عليكم، وهناك مخصصات منفصلة، هذا الذي ذكرناه مخصص منفصل مثل صوم يوما وأفطر يوما، فهذا لا شك سوف يأتي عليه سبت منفردا كل أسبوعين وجو، أو قلنا ذلك جائز، فقلنا هذا يعني إلا فيما افترض عليكم وما له سبب، بنقول وليس أنه حتى يقول السبب، يقول هل يأتي السبت منفردا مفترضا، ولا مش هيأتي منفردا مفترضا، احنا قلنا الكلام اولا ما قلناش ان هو افراده بالصوم فقط، قلنا تخصيصه بالصوم، ولكن اذا كان هناك سبب اخر لصيام السبت جاز حتى ولو منفردا، لم نقل مطلقا انه محمول على افراده بالصوم مطلقا، وانما قلنا اذا كان له سبب اخر، فعموم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم خصصه متصلا الاستثناء اللي هو إلا فيما افترض عليكم، وخصصه منفصلا حديث أن يصوم يوما ويفطر يوما، وحديث أتريدين أن تصومي غدا، فدل ذلك على أنه إذا صام أو قال إلا أن لا تفردوا يوم الجمعة بصيام ما بين الأيام إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد، فدل ذلك على أن هناك مخصصات أخرى لحديث لا تصوم يوما السبت، فبنقول فيه مخصصات منفصلة، فهذا العموم في النهي الذي قد خصص بمخصصات متعددة بالنص اللي هو حديث يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما بعده فدخل فيه السبت، وحديث صوم يوما وأفطر يوما وهذا بلا شك ما ذكرنا دخل فيه السبت، فقد يعني ضعف فيه العموم، ولذا صح أن نخصصه بعموم صوم يوم عرفة يكفر سنتين، وصيام الأيام البيض، وصيام عاشوراء، فهذا كله عموم أيضا، هذه الأحاديث القاضية بفضل هذه الأيام تشمل السبت وغيره، إذا وقع في يوم السبت أو وقع في غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حين يرغب الأمة في هذه الأيام في صيام هذه الأيام يعلم أنها قد تكون يوم سبت، وبعدين ما صاحب التليفون يقفله، فنقول ان هذا الامر عام، وحديث لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم عام، هذا عام قد كثر تخصيصه، وهذه الاحاديث لم تخصص او خصصت تخصيصا واحدا وهو صوم يوم عرفة لمن ليس بعرفة، فيستحب لمن بعرفة ان يفطر، فنقول العموم الذي قد خصص ضعفت دلالته فيرجح عليه العموم الذي لم يخصص، ومن هنا قلنا أن الأفضل والصحيح أنه يستحب صوم يوم السبت إذا كان عاشوراء، ويستحب صوم عرفة إذا كان عاشوراء، ويستحب أن يصوم السبت والأحد والاثنين أو الجمعة والأحد، الجمعة والسبت والأحد إذا كان في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن هذه عمومها لم يجرح لم يخصص، فظلت دلالته باقية، فكلمة كراهية إفراده بالصوم مطلقا لأن قلنا إلا ما له سبب، لكن المقصود أن يخصص بالصوم. أيوة صح، إلا أنك لا تصوم يوم قبله أو يوم بعده لأفضلية يوم الجمعة، نعم ما يصوموش لوحده لما لانه او ما يخصصوش بالصيام لانه يوم يعظمه اليهود، فيخشى ان يفهم من تخصيصه بالصيام انه تعظيم موافقه اليهود. بالنسبه للمراه التي افطرت اياما من رمضان، هل يجوز لها ان تصوم ستا من شوال اولا ثم تقضي الايام التي افطرتها؟ نقول نعم يجوز لها ذلك، لان وجوب صوم وجوب قضاء رمضان إنما هو واجب موسع إلى رمضان الذي يليه عند جماهير العلماء وعند بعضهم إلى الموت، لكن الجمهور يقول إلى رمضان لحديث عائشة رضي الله عنها، فهذا يدلنا على أن الواجب وجوبا موسعا يتصح النافلة قبله، ولكن إنما يكتب لها ثواب صيام الدهر إذا قضت ما عليها من رمضان، والأفضل أن تبادر بالقضاء، فهذا أفضل لها أن تبادر بقضاء رمضان ثم تصوم ستا من شوال. لكن إن خافت مثلا لعدم قدرتها أن يفوتها ستة أيام تطوع من شوال يعني ترغب في إدراكها ثم تقضي، وكذا في يوم عرفة تريد أن تصومه تطوعا، فيصح لها ذلك، والله أعلى وأعلم. كما ذكرنا أن الفريضة إذا وجبت وجوبا موسعا جازت النافلة قبلها، وإنما تحرم النافلة إذا تعين وتضيق وقت الفريضة. المريضة التي لم تستطع أن تصوم لألم بطنها أو لمرضها النفسي أو غيره، وكذا للامتحانات بعد ذلك لم تقضي، وهي الآن لا تستطيع الصيام، الصيام في ذمتها، طالما لا تستطيع فما زال الأمر في ذمتها، والله المستعان، تؤخر إلى وقت تستطيع فيه الصيام، ويمكن أن تصوم في الشتاء يكون أهون عليها. إذا استمر العذر إلى رمضان الآتي ليس عليها حرج، وإذا انقطع العذر واستطاعت الصيام صامت قبل رمضان. إذا مات أب يبلغ فوق الستين ولم يصم طيلة عمره، فكيف يقضي الابن عن أبيه صيام عمره؟ نسأل الله العافية. إذا ترك مالا أطعم عن كل يوم من أيام رمضان التي أدركها أبوه منذ بلغ تقريبا إلى سن الستين أو ما فوقها إلى يوم مات، عن كل يوم مسكينا، وإذا كان يفطر عمدا فيطعم عن كل يوم من ستين مسكينا بالإضافة. إن لم يترك مالا فليفعل ما يسره الله له، إن كان ذا مال هذا الابن أراد أن يخفف عن أبيه جرمه فليطعم عنه، إن شاء أن يصوم فليصوم، والله المستعان، نسأل الله العافية. إذا ترك مالا يجب، غفر الله لك ورحمك الله ونحو ذلك كلها صيغة الدعاء، مقصود بالفعل الماضي فيها التحقق الإجابة، يعني يا ربنا يجعلك مغفورا لك كأنه قد وقع. وهذا كثير جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعامر بن الأكوع: من هذا يرحمه الله؟ المغفور له، يقال بإذن الله. لا، المغفور له، لا، المغفور له ينبغي أن يقول بإذن الله، أو نرجو الله أن يكون مغفورا له. قول النووي: اعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب. وفي حديث آخر قال، نقل النووي رحمه الله عن مالك، إن القاضي عياض مالكي، إنه لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام، هو يمنع. فهذا الكلام إن اختلاف في نقل مذهب مالك، لا، مذهب مالك نعم يحج عنه حجة الإسلام ولا يجزئ غيرها، ولا يجزئ أن يحج تطوعا عن ميت، ولا يجزئ أن يحج نذرا. وأما قول الشافعية الذي يدل عليه الحديث أنه يجوز أن يحج عن غيره، عن أبيه وعن غيره، حجة الإسلام والنذر والتطوع، يحج ما شاء. فكلام القاضي عياض في نفي أنواع الحج الأخرى، والكلام في مذهب مالك، يعني مذهب مالك خلاصته أنه لا يحج أي نوع من أنواع الحج عن الميت إلا حجة الإسلام. فهذا الخلاف مع الشافعية.